حكم عام، حكم عام يمحق الله الربا، أي يذهب بركتها، لأنه أي حاجة مش حلال منزوعة البركة. ما هو ممكن يقول لك إزاي يمحق الله الربا ودول عندهم فلوس كتيرة؟ تمام؟ يبقى لازم نفهم ما المعنى يمحق الله الربا، أي يذهبها شيئا فشيئا. شفتوا محاق القمر؟ القمر بيبقى إيه؟ واحد واحد، وبعد كده إيه؟ ينقص ينقص ينقص لحد ما يبقى إيه؟ محاق، وهكذا يحدث لإيه؟ لصاحب الربا. تمام؟ يكثر ماله بالربا ثم يتآكل يتآكل، هذا حكم الله. ويربي الصدقات يبارك فيها وتزداد ويضاعف أجرها، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه بشرى إلهية لكل مؤمن صالح أقام الصلاة على الوجه الذي تقام وآتى الزكاة، بأن له أجره واف عند ربه يتسلمه يوم القيامة في حينما يكون في أمس الحاجة إليه، فلا يخاف مما يستقبله في الحياة الدنيا ولا يحزن فيما فات. هذا أمن في الدنيا وأمن في الآخرة لمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى. في هذه الآيات بيان عقوبة آكل الربا يوم القيامة لاستباحة الربا وأكلهم له وعدم التوبة منه. يبقى استباحة الربا أي يقول إنه مباح، دي كفر خلاص، وما تبش يقول لك أصحاب النار هم فيها خالدون. تحريم الربا وكل مال حرام لما جاء في الآية من الوعيد الشديد. صفة الحب لله تعالى، والله يحب، تمام، والله لا يحب كل كفار أثيم. فالحب يكون لأهل الإيمان، والبغض يكون لأهل الكفر والنفاق. حلية البيع، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، هذه البيع، مال بمال على سبيل الايه؟ التراضي، أو قيل بعوض، مبادلة شيء بشيء بعوض على سبيل التراضي خلاص؟ فهذا حلال. يبقى ممكن تكون بتبادل مال بمال بس مش على سبيل التراضي، ما ينفعش، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه خلاص، وإنما البيع عن تراض خلاص، البيعان بالخيار ما لم يتفرق خلاص. إن تم على شروطين مبينة في كتب الفقه، طبعا من شروط البيع، طبعا أول حاجة في شروط البيع سبعة، وما لك بيه تحفظ بقى سبعة، أن يكون معلوما، أن يكون ملك البائع، أن يكون كذا، أن يكون كذا مباحا، غير ذلك من ايه؟ من السبع شروط الموجود. يبقى بيقيد لك البيع شكله ايه خلاص. يبقى في شروط للبيع، اهتمت بالشروط خلاص، يبقى تحققت شروط وانتفت الموانع، يبقى البيع حلال. من تاب من الربا تقبل توبته، ويحل له ما افاده منه قبل التوبه، يعني استفادوا منه قبل الايه؟ قبل التوبه، حلال. تمام؟ وعيد الله بمحق الربا ووعده بإرباء الصدقة، بشرى الله تعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح مع إقامتهم الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب دلوقتي إحنا ما زلنا مع المرابين، إحنا دلوقتي ناس مرابين، نقول لهم إن الله عز وجل قد أذن بحربكم. يا إحنا عملنا جريمة؟ هذا جريمة. بس احنا قلنا دلوقتي ايه؟ احنا قلنا ان الاقتصاد كان قائم على الزكاة، وخراب الاقتصاد قائم على الايه؟ الربا. واللي يخرب شفاء حاجة عامة غير اللي بيخرب حاجة خاصة، اعرف كده. الشيء اللي هيبقى ضاره على العموم ده يستوجب لعنة الله عز وجل، بس تتدخل فيه. تمام؟ زي قال ايه؟ يا لزم اتقوا الله. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليه؟ سؤال يقول لك أنا حر؟ نفس الشخص أنا حر؟ الحرية الشخصية إن كانت شخصية، فإن خرجت عن الشخصية فليست حرية شخصية. أنت مش بتقول أنا حر؟ ده حرية شخصية؟ تمام؟ طب خرجت عن الحرية الشخصية، خرجت عن شخصنتك، هتقول عليها حرية؟ لا، ده اسمه تعدي. اسمه ايه؟ تعدي. الحرية اذا كان الامر شخصية فلا قول لله فيه ولرسوله. لو شيء مباح لك تاكل زي ما انت عايز لوحدك، تشرب، البس، نام، كلم زي ما انت عايز، خلاص تبدا تعامل واصبحت في معاملة بين شخصين، ما اصبحت حاجة شخصية. لا، أصبحتش حرية. إيه؟ لأن بدأت تتعامل مع إيه؟ حد تاني. يبقى لازم في قانون بيحدد إيه؟ كيفية المعاملة. ما تقولش شخصية بقى. تمام؟ شخصية إذا كنت إيه؟ هتتعامل معاه بقانونك أنت، اللي هو إيه؟ هتهبه، تديله هبة، أنفقت عليه، ماشي أنت حر. إنما هيبقى في معاملة، خلاص؟ وجه قانون، يبقى مفيش حاجة اسمها حرية. حتى اتنين تعمل قانون ويعملوا قانون ربا وتقول له حريه شخصيه، وحتى لو هما الاثنين متراضين اقول له لا، لانه مش شخصيه، لان دخل فيه قانون. تقدر تعمل كده مع القانون الوضعي اللي بيقول لك حريه شخصيه، يقدر يعمل كده مع القانون الوضعي؟ ليه؟ لماذا اتخذوا كلام الله وراءهم ظهريه؟ ان ده امر يمس نظام دوله. طب نظام الله مش اولى؟ تمام؟ يبقى اللي بيدعي مسألة حرية الشخصية دي، لا، ده مردود عليه. ده انت بيتك مع أبوك وأمك ما تقدرش تروح حرية شخصية، صح؟ تيجي في البيت الأكبر تيجي تروح حرية شخصية؟ ملك لكم كيف تحكمون؟ اللي بيتبع رخص العلماء هو عنده علم ان في اقوال مخالفه فيجب عليه ان يتحرى لدينه، مش هحطها في رقبه السالم واطلع سالم. لا، تعالى واطلع سالم، ما ينفعش. ماشي، ده هي امر يحاسب عليه يوم القيامه. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. حرب وان كتبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جيب لك العلاج، بيقول لك دلوقتي طيب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ ده انا بقالي 20 50 سنه فلوسه في البنك، وبعمل الناس بالربا، وبتسلف الناس بالفايز زي ما بيقولوا، ايه يا عم حاجات كتير يا عم الشيخ، اعمل ايه؟ طب انا فهمت الصح، هتسيبني غرقان؟ ده بيقول لك اهو، فان تبتم ها فلكم رؤوس ايه؟ يا عم انت دخلت بيه في الاول كام؟ العشرين ألفين هم دول بتوعك، تمام؟ والباقي مش بتاعك. بس عن حد كده لو انا قلت لي كده كل الملايين دي وراحت كده وحصل فيه فساد وضرر وهلاك نفسي، اذا وصل الامر لهلاك نفسي ابدا تدرج، تمام؟ اعرف ما لك وما عليك لحد ما تقيم نفسك وتدفع الاشياء دي الخارجيه. زي ما بنقول دلوقتي، احنا بنقول دلوقتي البنوك تعمل بالربا، نلغي البنوك؟ تضيع الدوله يعني ولا ايه؟ هو في يوم وليله هنعمل بنوك اسلاميه يعني ولا ايه؟ في كل حته؟ وهنقيم ازاي ونجيب رؤوس اموال منين وحاجات من استثمارات منين؟ معلش، هو ديننا قال لنا كده؟ هو لما كان في شرب خمر وكانت عاده جاريه حتى انها كانت تخزن اكثر من الماء في البيوت، حرمها الاسلام وقال ان الخمر حرام مره واحده، يبقى لازم مساله مما عمت به البلوى يحدث فيه تشريع وتدريج. موازاة بين الأمر الحرام والأمر الحلال. البنوك دي موجودة ويتبني فرحة إيه؟ بنوك. بحل الحرام. مش عارف أنا يعني أنا عايز أقول يعني حلها أنت. بس ده أكثر المتشدقين مش عايزين حلول. هي عايزينها بايظة بايظة. تمام؟ وهل الدين بتاعنا كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. طب ما هو الكعبة كانت بايظة وكانت مبنية على غير قانون والنبي موجود ومؤيد صلى الله عليه وسلم. ايه اللي منعه؟ ايه يا جماعه المساله مش كده. لما رد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبيه ابو بصير وابو جنده مقر بكفر هؤلاء. ايه يا جماعه في حاجه اسمها في عهد الرسول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه أينما كان الموقف مثل موقف النبي تفعل لنفس المرحلة. ها؟ لا ايا كان لا اصل المساله ديت مساله انه يقول لك الدين لسه ما تمش وكان فيه شوقه قليله وحاجات من ديت. تمام؟ لا طبعا ده كلام خاطئ. هل في دليل من العلماء ان هذه الاحاديث وتلك المواقف منسوخه؟ يا ده هادي للنبي ولا مش هادي؟ وربنا امرنا باتباع هادي ولا ما اتبعناش؟ طيب انا بقول ده ليه الاول؟ بالاصل المساله الاول ان انت ما تقدرش تقول ان ما كان على عهد النبي خاص بالنبي الا بدليل. انما اصل رساله النبي عامه لكل زمان ومكان بامر. عايز بقى اقول لك بقى كلام الخلفاء الراشدين والمواقف اللي كانت على ايامهم والمواقف اللي كانت على التابعين وتابعي التابعين في ايام الائمه الاربعه وكلامهم في المسائل المصالح المفاسد ديت بل اكثر من ذلك. هقول لك لو عايز اكلمك مساله المعاهدات والحروب ان هم يتكلموا ان هم يدفعوا جزيه لاهل الكفر ابقاء على حياه الايه؟ المسلمين. تمام؟ فاجزي المسلمين في عهد التابعين في عهد الوليد بن وليد بن عبد الملك. تمام؟ في عهد صلاح الدين ايوب اقروا صلح الرمل. تمام؟ يا جماعه وانظروا كلام اهل العلم في ايامهم ان هم استحسنوا فعل صلاح الدين في ايه؟ في هذه الاتفاقيه وانها كانت اتفاقيه خير على البلاد. انت في وقت لما تكون في مرحله استضعاف بتاخد سنه الاستضعاف. تمام؟ لما تكون في وقت الشوكه بتاخد ايه؟ قوه في وقت الشوكه مرحله الشوكه. انما لما يكونش ليك شيء تسير في ضوئه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تسير؟ والصحابه ازاي فعلوا لما حصل الكلام ده قدامهم؟ عملوا ازاي؟ مش بسنه قبل كده؟ ولا لا ولا كان ده مخالف لدين ربنا عز وجل؟ ده احنا كده لو قلنا بالكلام ده هنكفر الصحابه والتابعين وتابعي التابعين والصالحين والائمه الاربعه واللي بعدهم واللي بعدهم. يبقى ذلك انت اول ما تيجي تتكلم في قضيه او اي فتنه اقرا وشوف الكلام ده ينفع يتطبق ولا احنا واحد زي ما بقول لك ده ايه؟ احنا دلوقتي في شوك احنا عددنا كبير. هو احنا صلح الحديبيه دي هو مين اللي كان لي الشوكه؟ المسلمين ولا المشركين؟ طب وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نرضى الدنيا في ديننا؟ مش ده اللي حصل؟ وكتير من النبي بيقول دلوقتي لما نرضى الدنيا في ديننا؟ وعمر قالها. ولكن مسألة مش كده، مسألة لا بحمية ولا بالعاطفة. مسألة دين، مسألة دولة، مسألة مجتمع. كم في الأفراد أزعل مع فرد بتاع أنت حر، لما يكون الموضوع أكبر منك ما ينفعش تاخد إيه خطوة بطريقة عاطفة أو بطريقة إيه أو بطريقة حمية، ما ينفعش. اقرأ بقى التاريخ بقى وشوف بقى أيام بقى، أروح بعيد ليه؟ أيام عبد الله بن الزبير وحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير، كان ده كله في آخر عهد الإيه؟ الصحابة. اقرأ وشوف بقى، اقرأ التاريخ. حتى هيدخلك في الموضوع ده ويقول لك لا ده كان أيام النبي وكل، إزاي يعني أيام النبي؟ أنا عايز أعرف يعني. هو عندك دليل إن هي منسوخة؟ أنت ثقة على عين الرأس. مش مشكلة. معلش دليل إن هي منسوخة يبقى أعمل بها في مثل حالته. كما قال عمر بن الخطاب لموسى الأشعري عليك بالأشباه والإيه؟ والنظائر. قيس. المرحلة دي أنت عايش فيها؟ اعمل زي النبي ما عمل. أو الصحابة ما عملوا. أنت في مرحلة القوة اعمل بشأن القوة، بحث استضعاف اعمل بشأن الاستضعاف. تمام؟ يبقى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. خد مالك، أصل المال. بحيث إن أنت تعيش حياة ما يكونش فيها هلكة. أولا مش عارف أميز بين المالي ومال الآخر، خلاص؟ قادم العهد عليه. مش عارف انا كنت بادئ بقد ايه وبتاع، فتنظر لغلبه الايه؟ غلبه الظن. تمام؟ هو والله تقريبا كذا. طيب لقيت ان كل الامر كله ربا. انا بادئ حياتي بالربا اصلا. خذ ما يكفيك بالمعروف. اللي تقدر تقيم به صلبك، دي احنا مسامحات الايه؟ الاضطرار. واحد في صحراء خلاص هيموت، مفيش اللي قدامه الحرام، بس اعمل ايه؟ اقول لا ده حرام اموت احسن؟ يقسم شرع. نقول له لا ايه؟ خذ من الحرام ما يقيم حياتك، لان الاصل في تحريم الحرام الحفاظ على الحياة. فان كان في تحليل الحرام حفاظ الحياة فأحل بقدره. وصديت يعني احنا بنقول الميتة محرمة، فلما كانت الميتة حفاظ للحياة فأحل، بس بإيه؟ غير باغي ولا عاد. ماشي؟ قيس على ذلك كل أموره. تش بقى بقى هو آية الدين قال لي بقى خلاص اتضربت بحن المحظورات وخش بقى ايه؟ خذ ما يكفيك. تمام؟ وبقول لك خذ ما يكفيك بالمعروف، والمعروف عندك واسع. خلاص؟ لا، ده انت تبت. والتائب دايما بيخاف، مش التائب دايما عنده الدايره واسعه، لا، الخوف بيضايق دايره الايه؟ التائب، عايز ينفض نفسه من كل حاجه، تعب. تمام؟ فنقول له خذ ولكن على قدر ما يحفظ حياتك. تمام؟ وابدا بقى حاجه جديده، وانثر هذا الربا ليس مالك. طيب احنا لسه عايز اخلص البقرة النهاردة. لا يبقى هنفتح الباب بقى لكل، يقول لك ايه خلاص بقى ادام الفوائد هتجيب لنا اجر وبتاع، طب ما هو دي تروح مع دي تسلم ديت لا، ان الله طيب لا يقبل الا طيب. لكم رؤوس اموالكم، ما قالش حاجه تانية، والباقي مش بتاعك. ازاي تاخد اجر مش حاجه مش بتاعتك؟ هو كان كافر، التوبه تجوب ما قبله. خلاص؟ ومش دي توبته ازاي؟ ينخدع من المال، ياخد اصل ماله والباقي ايه؟ مش التوبه يقول ايه؟ استغفر الله واتوب اليه، خلاص يا عم خلاص راح خد بقى الفلوس، لا. كل توبه لها ايه؟ لها كيفيه ايه؟ ولها شروطها. خلاص؟ الربا، تمام، الربا ربا، انما في مسائل بقى ايه، احنا لو طننا حوالين مساله الضرر دي الكل يطلع بطاقه الاعذار. هو لو اتقى الله عز وجل لفرجه، خلاص. مسألة أن هو يطرق كل أبواب الحلال ولن يعتم باب، خلاص، يعني هو الباب ده الواحد مفتوح، ده وده باب واحد والحلال كتير جدا، تمام. فيتقي الله عز وجل، ماشي. أما مسألة بقى أن يكون عليه دين والتاني شكاوى وبتاع وأن هو خلاص باب كله مقفول وشاف أن هيبقى فيه ضرر محقق واقع، خلاص، ماشي. وإن كان ذو عسرة، مسألة بقى النسيئة بقى، واحد معهوش فلوس، تمام، مدين، جاء وقت الأجل عشان إيه يسدد، معهوش، فناظرة إذا ميسرة، ده أمر، أي الله يأمر الدائن أن ينظر المدين، تمام، وله أجر مضاعف عن كل يوم كما جاء في الحديث. لأن القرض من عقود الإرفاق، يعني من عقود الإرفاق، احنا عندنا العقود نوعين، عقد إرفاق وعقد لازم، عقد المعوضة، يعني عقد المعوضة يعني بتاخد أجرك بالفلوس، إنما أنت بتاخد، بتدي قرض تاخد فلوس، أجرك منين؟ يبقى دي اسمها عقد إرفاق، زي الهبة والقرض وغير ذلك، ماشي؟ دي اسمها عقد إرفاق، تمام؟ فعقد إرفاق ده بتاخد أجرك، ماشي؟ إذا ما ينفعش في عقد إرفاق إن أنت تدينه وتاخد فلوس على كده، يبقى ازاي ينفع؟ ينفع عقد ارفاق يبقى ياخد يزيد، ده مش ما مش بيع، ودي حاجه خطر، ما ينفعش. عشان لما يجي يقول له ايه، طب انا هاجل وايه وتزيد، ده مش عقد، ما ينفعش، خلاص. وان كان ذو عسره يعني كان في ضيق ولم تسمح احواله للرد، فنظر أن ينتظر إلى أن ييسر الله عليه، وأن تصدقوا أي تعفوه من المال هو خير لكم، أي تسقط عنه الدين فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى فضل إنذار المعسر إنسان المدين اللي هو مش عارف يسدد، جاء في حديث من أنظر معسرا مهله أجله صبر عليه، من أنظر معسرا كان له بكل يوم صداقة، خلاص كتر الأيام بقى. ومن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه يسقط عنه، خلاص. ده بالنسبة لإيه؟ لهذه الآيات. الآه؟ لو كتب بذلك ورقة، خلاص، إن هي دين، لا يعطيه الزيادة ويقاضيه، فلا يأخذ إلا حقه فقط. وكتب وصل على كده، لو كتب، تمام، يبقى له الغنم وعليه الغرم، يبقى هو ياخد لأنه كان مضطر. لا، من فعل ذلك. طيب هناخد بقى ايه احكام الدين. وهي الآية كبيرة وفيها أحكام كتيرة جدا، فربنا أنا عايز أخلصها وأقول الأحكام اللي فيها. طيب يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب احنا اتكلمنا عن الصدقات، اتكلمنا عن الربا وفقه ده وفقه ده، تمام، واتكلمنا عن المنظر المعسر وبينا فضل الانذار وفضل الايه العفو والاسقاط الايه واسقاط الدين. خلاص. طيب الآية هذه آية الدين، أكبر آية في القرآن، وده لما لدور المال في الإسلام. دور المال في الإسلام له دور كبير جدا، زكاة أكبر آية كانت آية الدين. المال قوام الحياة، والإسلام جاء ليحافظ على كل ما يقيم الحياة، وذلك أمر بكتابة الديون والإشهاد عليها. اللي بيحصل بقى بين الإيه؟ بين الإخوة وبين الناس الطيبة لا يلومن إلا نفسه. ربنا عز وجل أمر بحفظ الإيه؟ الحقوق بالكتابة. أنت أمنتم مالكش بقى، خلاص. ما ينفعش حتى لو كنت أخوك، أخويا ابن أمي وأبي، أخو على الوصف، أخد. إيه المشكلة؟ إيه الحرام؟ هو لما ياخد مني وانا اخد منه وصل يبقى اصبح انا حرام هو اللي بيعمله حلال؟ لا، ما تزعلش. انت رحت لواحد صديقك وعشت عمرك، اخوك، خدت منه 1000 جنيه 10,000 جنيه، قال لك اكتب له وصل بيه، تقول الحمد لله. قول كده الحمد لله ان هو طلب كده، طلب بشرع ربنا عز وجل. تزعل ليه؟ أنا مش عارف ليه المسلمين بيزعلوا من إقامة شرع ربنا عز وجل. أنا بطالب كل إنسان، كل إنسان مسلم أيا كان ملتحق أو غيره، أي حد ياخد منه حاجة حتى لو أخوه، يكتب ويطبق شرع ربنا، تمام؟ فاكتبوه لأجل هتاخد فلوس، هتطبق إمتى؟ خد براحتك، اخوك براحتك، سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه، خلاص لحد 5 سنوات. انت ما تعرفش اللي هيحصل بكره. الحق ده لو انت مت النهارده هو مات النهارده، مين هيطالب ده؟ مفيش حد عارف. ليه تساب ورثتك؟ عالة ويشوف ولاد عمامه عندهم الاموال الطائله، ويمكن دي اموال والده، وما يقدرش يتكلم معاهم باي حاجه. الحقوق تردع كل انسان. يا الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، يبقى كتبت الدين اول حاجه. خلاص؟ انه في يوم كذا وكذا قد اقرضت اخي فلان كذا كذا كذا لمده كذا كذا ومواد الاستيفاء في كذا. خلاص؟ دي اسمه ليه؟ الكتاب. وصل، شيء، كمبياله، اي اسم، المهم تاخد حاجه ايه؟ تثبت حقك. خلاص؟ فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يكتب بينكم كاتب، يبقى دي في امر ان هو يكتب ويجيب واحد يكتب، خلاص، ويشهد على ذلك بالعدل، يعني من ترضى عدالته. خلاص. وان يكون رجلين مسلمين، فان لم يكن رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، ولا تساموا ان تكتبوه كبيرا صغيرا او كبيرا الى اجله. هو تبص ده انا خدت لك 100 جنيه مش مشكله، اكتب 20,000 اكتب، ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. يقول: ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. لما يجي واحد يقول تعالى عشان تشهد على هذه على هذا الشيك او هذا الوصف، ما فيش حد يرفض، انت بتقيم شارع، يجي يكتب ويمضي، تمام. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله. هو ده الإيه؟ الحق والعدل والإنصاف. كل واحد ياخد حقه. هو خد فلوس وأنت خدت وصل، دي قصاد دي. في مشاكل؟ مفيش مشاكل. أنا نفعتك ولا إيه؟ حفظت حقي. إيه المشكلة بقى؟ إيه اللي جاب الإخوة والحاجات دي فيها؟ إحنا بنتعامل معاملة إيه؟ مالي. خدت حاجة، أنا خدت حاجة قصادها. انت عايز تستنفع كده وافضل بقى ادور في وراك؟ خلاص. ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا. وادنى الا ترتابوا، يعني هنا بينظر ان الصدور والقلوب تكون مطمئنه وكنت في سعه من امرك. خلاص. وهذه رحمة الله تعالى بالعباد. وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. أنتوا الاثنين بتدوروا تجارة، خلاص ده حاجة واحدة، أنتوا الاثنين إيه شايفين كل حاجة، نشاط إيه مشترك، مش محتاج إيه تكتب، ولو كتبت مش مشكلة. وأشهدوا إذا تبايعتم، لو باع أحدكم البعض أشهدوا، عشان ما حد يقول لك لا ما حصلش شيء، لأن ممكن يكون البيع شفوي ممكن بيع تحريري. فأشهدوا إذا تبايعتم، عشان مش حد ينكل عن إيه؟ عن البيع، يقول لك لا ما باعش، لا ده كان بكذا بثمن كذا أقل من الثمن الإيه؟ الموجود، أو تقول له ده كان أكثر. لما يكون في شاهد مش حد يقدر إنه إيه؟ يتلاعب. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. لا يضار الكاتب والشهيد والإضرار بالكاتب أو الشهيد بأن يلزم الكاتب أن يكتب إن كان في شغله، أو الشاهد بأن يطلب منه أن يشهد وهو في شغله، أنت تعطله ما تلزمهوش ان هو عشان هو شاهد او عشان هو كاتب ان انت تعطل عن اموره الدنيويه او حياته او مشاغله، او بان يلزم ان يلزمهما بمسافات بعيده تشق عليهما، كنت في بلد تانية وقال لك تعالى عشان ايه تشهد او تكتب. طب ايه تمنى ليه تغرب من المشقه دي؟ ولذا كان هو يلتزم بايه مؤونه السفر ويريحني خلاص وانا توفيت ماشي، انما انتوا اللي طالبيني عايزين تيجوا اقول انا واشهد ماشي، تعالوا انتوا تكونوا ماشي قصاد اي حد ماشي، ما يكونش قصدي ايه ما يكونش في اضرار. خلاص. وان تفعلوا فانه فسوق بكم، اي هذا الامر، واتقوا الله بامتثال امره ونهيه لتكملوا وتسعدوا ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. في الايات ديت أول حاجة وجوب كتابة الديون سواء كانت بيعا أو شراء أو سلفا أو قرضا، وهذا ما قرره ابن جرير ورد القول بالإرشاد والندب. ورد القول بالإرشاد والندب قال لك القول دوت مش الإرشاد أو الاستحباء، ده قال إن هو إيه؟ أمر على الوجوب. يعني اللي ما كتبش بعد كده لا يلومن إلا نفسه. رعاية النعمة بشكرها لقوله تعالى للكاتب كما علمه الله فليكتب إذا علمه الكتابة وحرم غيره منها، فليكتب كما علمه الله. جواز النيابة في الإملاء لعجز عنه وعدم قدرة، فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل هو فليملأ. يبقى في ثلاث حالات لإيه؟ في عدم الكتابة، إن كان الذي عليه الحق إيه؟ سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع يمل هو ها؟ فليملل ولا يبل إيه؟ يبقى متى نلجأ إلى النيابة؟ في حالة العجز، إيه حالة العجز؟ ثلاثة، إن كان سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع إيه؟ أن يمل. خلاص؟ وجوب الإشهاد على الكتاب لتأكدها به وعدم نسيان قدر الدين وأجله. شهود المال لا يقلون عن رجلين، اي حاجه في الاموال ما تقلش عن رجلين، ما ينفعش بواحد، اثنين يشهدوا الاموال اثنين، طبعا غير الحدود حدود مثلا الزنا والقذف مش عايز أربعة، في الأموال اثنين. خلاص طيب عنده بينة خلاص. الشهود من أنواع البينة، فالبينة كثيرة، البينة لها حاجات كثيرة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فالبينة منها الايه؟ الشهود. خلاص ممكن يكون ورقة، تمام، ممكن يكون شباب الحديث اللي بقى في الإلكترونيات والحاجات ديت، انه يكون حاجة موجودة في تحت حساب كذا والحاجات دي كلها، كل ده بينة. مش احنا بقى مش هنلقى بقى الايه ان جاء زيد وحضر عمرو، ما كانش جه واحد غير زيد يبقى مش فاعل، لا، اي حاجه تحل محلها دي اسمها ايه؟ عرفة. تمام، فهي قدام هتبين وتوضح الحق يبقى اسمها بينه. خلاص، فالشهود لا يقلون عن اثنين او رجل وامرأتان، فالمرأتين تقومان مقام الرجل الواحد. الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الدين صغيرا تافها. الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة، الحاضرة السلع والثمن المضارة بين البائع والشراء. ليه؟ لأن إيه؟ الأمر في إيه؟ يعني يا سيدي إنه إيه؟ هما الاثنين في إيدهم فين؟ والتجارة قدامهم والمال قدامهم. تمام؟ وجوب الإشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع بما هو ذو بال، الحاجة اللي فيها خطر كبير جدا يبقى فيه وجوب الإشهاد. حرمة الإضرار بالكاتب والشهيد، تقوى الله تعالى تسبب العلم وتكسب المعرفة بإذن الله تعالى. أفضل طريق للعلم التقوى، لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا اتقيت الله علمك ما لم تكن تعلم. نبدأ لنوع آخر من الديون. إحنا هنا اتكلمنا عن البيوع، اتكلمنا عن الديون، اتكلمنا عن الإشهاد، اتكلمنا عن الكتابة. تمام، هنتكلم عن الرهن. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا حتى يكتب، وانا مسافر الليل بتاع وقفه اعمل ايه؟ قال فرهان مقبوضه. والسفر هنا ليس عاما، ولكن السفر هنا نزل منزله ايه؟ التغليب، ولكن يجوز في لكن الاصل هو في السفر والايه؟ والحضر. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. الرهن ده ايه؟ وثيقة. تمام، وثيقة على ما يستفي منها حقه عند تعذر الوفاء. أنا والله أنت جيت له تقول يا شيخ سيد أنا عايز منك 10,000 جنيه، أنا ما أعرفكش، وممكن أخد من عليك ورقة ولا وثق ما أشوفكش، قول والله طيب انت عندك حتة ارض، عندك بيت، قول لك والله عندك، طب ممكن ترهنوه بقدر المال وثيقة. خلاص ماشي، طب الوثيقة خلاص العقد اهوت ماشي، يبقى انا خدت الايه؟ هذه الوثيقة. عندك مثل مغزى رعاكم الله جاموسة او عربية او حاجة من ديت، هاخدها رهن. تمام، الرهن ده جائز شرعا، بس في حته في الحين بقى بيقع فيها ربا. تمام، ان في فلاحين بيحبوا الطين، يروح عايز يشتري ارض فيرهن ارضه على يشتري ارض غير ارضه. خلاص، فيرهنها. الناس اللي هنا فلاحين عارفين الصوره دي. طب لما يرهن ارض بيبقى مشكله ايه؟ لما بياخدها الايه؟ الراهن. يعني مين اللي بياخدها؟ مش كده؟ وبياخدها ويزرعها وبيستفيد بقى وياخدها لحد ما يجيب فلوس، صح؟ طيب الفلوس ده بياخدها ده ايه؟ ربا. تمام؟ واحدة واحدة. احنا قلنا اسم ايه؟ دايم. خلاص؟ وانا الدنيا اما يكتب ايه؟ وصل يرى، مش كده؟ طب وصله مش عايز وصل، عايز حاجة اتأكد، لان قلت ايه ممكن بيلعب بديل. خلاص ارهن الارض بتاعتك او العربية بتاعتك. خلاص، رهن الارض. طب انت بتاخد الارض وده اللي بزعها وبجيب منها أكل وشرب. تمام؟ هتستفيد دين إزاي؟ مش هعرف. تمام؟ فأنت في خلال السنوات اللي أنت عبال ما دفع لك ورد لك الدين بتستفيد منين؟ من الأرض. الرهن يكون في ملك المدين إلا حالتين. عايز تاخد رهن الأرض، خد الايه؟ العقد، تخش الأرض. الأرض في يد مين؟ صاحبها، يزرعها ويستفيد منها ويرد له منه الفلوس لحد ما يجيبه، وإلا هيكون هنا هياخد الفلوس الأصلية بتاعته وياخد حساب الزرع والريع اللي بيطلع منين؟ من الأرض. ده تبقى بنسميه ايه شرعا؟ نكيفه ازاي شرعا؟ ربا، لأنه خد مال زايد على المال الأصلي. تبقيت ان هو لما هو يستفيد منها ينقصها منين؟ من الدين. لكن لا، يقول لك لا انا كده، وده ربا محض الربا، ودي موجود في الارياف مطبق. الحالتين ان هو لو رهن ذوات الارواح جاموسة معاذ الله، بقرة عزكم الله، المحلوب او المركوب، حمار حصان حاجات من دي، فهو يستفيد منها بقدر ايه؟ اطعامه. يبقى هنا ايه؟ ما خدش حاجه اهو. بس واحد يقول لك ايه؟ طب هو هنا ايه؟ بيركبها او هنا بيحلبها. طب ما بيحلب على قد ايه؟ اكله. تمام؟ ماشي. وبيركبه على قد ايه؟ اكله. يبقى المركوب والمحلوب ده مش يخش في الربا. ليه؟ لان ايه؟ لان هنا بيعطي على قدر ايه؟ طعام. اتفضل. الايه؟ الايه؟ بيدفع فيها؟ بيدفع ايجاره؟ انت عندك كده؟ لا انا بسألك. اصل انا اللي اعرفه، اللي رحت كذا بلد، اللي اعرفه مش حاجه اسمها ايجار. بياخد الارض كلها لحد ما يدفع له ايه؟ الدين كله. يبقى ده عقد تاني، مفيش مشكله. انا بتكلم دلوقتي فين؟ بتكلم ان ده عقد واحد. خلاص؟ ان انت عايز تاخد ايه؟ العين. تمام؟ ماشي؟ انما ردا على اخونا ان المساله دي مساله ربح. هل اللي بيحطه في الارض هو اللي بياخده؟ وبعدين انت بتفعل زي في المحلوب والمركوب حفاظا على حياته، ما ينفعش ان يمتلئ الدرع وتسيبه. ماشي؟ طيب. يبقى ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته. طيب، يبقى هنا ايه؟ قال لك الاصل. انت خرجت عن الاصل وقلت ايه؟ انا مأمنه. خلاص؟ فليؤدي الذي ائتمن امانته. كده تمام؟ طيب. وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. إلى آخر الآيات. الآيات الأخيرة فيها سبب نزول لما في السماوات وفي الأرض، إن الصحابة كانت هذه الآيات شق عليهم، قالوا ما نخفي وما نعلنه يعلمه الله عز وجل ويحاسبنا عليه. فقال قولوا سمعنا وطعنا، ولا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وطعنا وغفرانك ربنا وليك المصير. فجاء التخفيف في بركة الاستجابة. أول ما استجاب، وديت الفرق بين أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمة إيه؟ بني إسرائيل، إن إحنا عندنا استجابة، مفيش تكلف أو تعنت. إن إحنا أول ما يجي حاجة نقعد نتكلم، لا، إحنا أول ما بيجي البتاع نقول إيه؟ سمعنا وطعنا، لأن عارفين إن ربنا أرحم بالوالدة بالوالد إيه؟ من الوالدة عن إيه؟ من ولدها. تمام؟ يبقى إحنا عندنا أصل إن ربنا لا يكلف إلا إيه؟ بمقدور. فلما كان الأمر كذلك وشق على نفوس الصحابة وقالوا سمعنا وأطعنا، جاء التخفيف يعني بأشياء تقطع نيات القلوب، أن هذا الرب سبحانه وتعالى الرحيم حينما استجابوا لله ما ضامهم ولا ظلمهم، ولكن خف عنهم ووسع عليهم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ده الأصل، أنت لك ما كسب وعليك ما اكتسب، ولا تزر وزرة وزر أخرى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. النسيان والخطأ، عدم مؤاخذة بالنسيان والخطأ من خصائص هذه الأمة، من خصائص رفع عن أمتي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمة اللي قبل كده لما كانوا يخطأوا أو ينسوا كانوا يحاسبوا؟ نعم، عشان تعرف فضل النبي وفضل هذه الأمة على ربها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول الله قد فعلت، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. كان أحدهم إذا أصابت النجاسة ثوبه قرضه بالمقاريض، بول شي طفل يوم إيه قاطع الحتة الفن إيه البول إصر. كان أحدهم إذا فعل ذنبا كتب على جدار بيته الصبح كالفضيحة. يعني بالله عليكم لو روحنا بالشكل ده كانت شكل بيتنا تبقى كلها سودة والعياذ بالله. ده فضل من الله ونعم. فقال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. فلا تكليف في شرعنا إلا بمقدور، فإن وجد في الشخص عارض من قدرة جاء التخفيف. صلي قائمة، طيب حصل فين؟ في الشخص، مش حصل في الصلاة. هي كله يتكلف الإنسان كلها وفق مقدور البشر، ولكن يحدث للبشر عوارض، حين ذلك يأتي التخفيف سبحانه وتعالى. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع. واحد يقول بقى ايه الدنيا يسر ويخفف مزاجه، اقول له لا مش انت اللي بتخفف، ده مين بيخفف؟ الله مشرع. يريد الله بكم ولا يريد بكم. يجي واحد يقول لك يا اخي الدنيا يسر يا اخي ما تحبكهاش، الله انا قلت الدين بتاعني ولا بحبك. دي فهم خاطئ، فهم خاطئ للدين. وتيجي ساعة ما انت يبقى فيه يسر تيجي تقول ايه هنقصر الصلاة. ليه يا عم الشيخ؟ هو انت عندك ايه؟ طب انا هفطر النهاردة عشان المسافر. ليه يا عم الشيخ؟ سبحان الله، عجيب امر الناس. يبقى في حالة ان في رخصة ما ياخدوهاش، وحتى ما يبقى فيه الامر عادي لا يقولك الدين يوز. ما لكم كيف تحكمون؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Thank you.